الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولازلنا معكم في تبيان حقيقة شرك الحكم بغير ما أنزل الله. وذكرنا في دروسنا السابقة كيف أن الحكم بغير ما أنزل الله إنما هو شرك في ألوهية الله وفي ربوبيته جل في علاه، وكذا في أسمائه وصفاته، وإنه شرك تمثيل وشرك تعطيل. فما الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على وجوب الحكم بما أنزل الله وعلى كفر تاركه؟ اعلم بداية، رعاك الله، بأن منهج أهل السنة والجماعة وطرائقهم في الاستدلال إنما تكون بقال الله أولا، ثم بعد ذلك بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك بكلام أهل العلم. ولكن طالما أنه عندنا أدلة من كلام الله، فلماذا نبحث عن أقوال الرجال؟ فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول فيما معناه: تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال الله وقال رسول الله، فتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن هذا القول ينبئك بأنه إذا كان هنالك قول لله وقول لرسول الله، لا تتعب نفسك أصلا في البحث بأقوال الرجال حتى لا تتبع الهوى. فماذا جاء عن الله سبحانه جل في علاه فيما يتعلق بوجوب الحكم بالشريعة وبكفر تاركها إجمالا؟ اعلم رعاك الله بأنه جاء في كتاب الله وفي مواطن كثيرة، وليس كما ادعت لحسوء والضلال، بأن آية الحكم هي فقط في سورة المائدة بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تعرفون لماذا يقولون ذلك؟ حتى يدلسوا عليكم، لأن الخوارج في زمان علي رضي الله عنه وأرضاه استدلوا على علي رضي الله عنه وأرضاه بهذه الآية، فاستغلت لها السوء والضلال هذه النقطة، وكل من قال لهم قال الله قالوا أنت من الخوارج، إذ أن الخوارج يستدلون بهذه الآية. فحتى نريحكم يا لح السوء والضلال، لن نستدل عليكم بهذه الآية، فاسمعوا الصواعق من كتاب الله وفي مواطن كثيرة من آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى وصف من حكم بغير ما أنزل الله، وصفه بالشرك وبالكفر وبالردة وبالجاهلية وبغيرها الكثير من الأوصاف التي بينتها في درسنا السابق. وحتى لا يقول قائلكم كالعادة من باب التدليس على الناس، حتى لا يقول قائلكم بأننا نعلم أن هنالك آيات في كتاب الله ولكنكم تستدلون بها بفهمكم أنتم، حتى نقطع عليكم الطريق، سنستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سنبين لكم بأن استدلالنا لم يكن وفق أهوائنا، إنما وفق فهم السلف أجمعين رضي الله عنهم. فها هو الله جل في علاه يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وها هو يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وها هو يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وها هو يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وها هو يقول: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويقول: فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: ألا له الخلق والأمر. ويقول: ألا له الحكم. ويقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويقول: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويقول: ولا يشرك في حكمه أحدا. ويقول: أفغير الله أبتغي حكما. ويقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ويقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. ويقول: وإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أو بعد كل هذا تأتي لحية ضلال لتدلس عليك أخي المستمع بآية المائدة؟ أو بعد كل ما نقلته لك من آيات تثبت بأن من حكم بغير ما أراد الله إنما هو كافر، مشرك، مرتد، ظالم، فاسق، وهل لاحظت رعاك الله؟ هل لاحظت بأنني لم أتكلم ولم أشر لك على آية المائدة؟ أتعلم لماذا؟ اعلم رعاك الله بأنني أجلت سياق قول الله تعالى في سورة المائدة حتى أفندها لك تفنيدا من كل باب، حتى لا يبقى بابا يدخل فيه أصحاب الضلال ليدلسوا عليك. فركز بارك الله فيك. يقول سبحانه جل في علاه في سورة المائدة ويبدأ بالآية 41: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الآن الله سبحانه وتعالى أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء وقعوا في الكفر، ويطلب منه ألا يحزن. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طيب، من هم ولماذا وصفهم الله بأنهم قد سارعوا في الكفر؟ اعلم رعاك الله بأن هذه الآيات نزلت في اليهود وفي المنافقين، وذلك لتركهم الحكم بما أنزل الله، إذ أنهم تركوا حكم الله والذي هو رجم الزاني وبدلوه بالتحميم. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الفعل والذي هو ترك رجم الزاني، سماه بالمسارعة في الكفر. فإذا كان ترك العمل بحد الرجم مسارعة في الكفر، فما بالك بمن سن وشرع؟ ما بالك بمن عدل على كلام الله؟ إذا كان مجرد ترك الرجم سماه الله بالمسارعة في الكفر. ثم أكمل سبحانه جل في علاه في الآية 42 ويقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ثم بعدها مباشرة، إذن في الآية 42 كان أول أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم من ربه، أول أمر أن يحكم بالقسط. ثم بعد ذلك جاءت الآية 43 فقال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انتبه رعاك الله لها السوء والضلال في آية المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يتلاعبون عليك، فيجعلونها صورة من صور الهدي. قلنا في دروسنا السابقة بأن الحكم هو من أسماء الهدي، ولكن الهدي أعم من الحكم، إذ أن الحكم جزء من الهدي. لكن هؤلاء الخبثاء يدلسون عليكم ويقولون: لو قلنا بأن الكافرون معناها الكفر، إذن الذي يحلق لحيته هذا كافر لأنه حكم بغير ما أنزل الله. فنقول لهم: يا أغبياء، بداية على التسليم الجدلي بأن هذه الآية هي آية في الهدي كما تقولون، أوليس من الهدي أيضا أن الذي يسجد لغير الله حكم بغير ما أراد الله؟ قالوا: نعم. قلنا: ما حكمه؟ أهو كفر دون كفر؟ فبهت الذي كفر، حتى وصل الحال إلى أن هنالك رجل من أولئك المزابل وغيرهم، وأكتفي بأن أقول بأنه يدعى العتيبي، لا أريد أن أذكر أسماء. هذا العتيبي من غبائه ماذا يقول؟ يقول: وهنالك لفتة جميلة. انظروا إلى هذا الغباء، يقول: وهنالك لفتة جميلة في هذه الآية، أن جنس الحكم هو من الكبائر، فلا يمكن أن يقال بأن أجزاءه كفر أكبر، أي أن الحكم بغير ما أنزل الله هو جزء من الهدي. فماذا يقول؟ يقول: الجنس، أي جنس الحكم بغير ما أنزل الله، أصله من الكبائر وليس من الكفر الأكبر. فنقول له: كيف تقول ذلك يا غبي، وعلى مبدأ كلامك أنت؟ إذ أنه استدل بماذا؟ استدل وقال أن الذي لا يحلق لحيته هذا حكم بغير ما أنزل الله، الذي يضرب زوجته هذا حكم بغير ما أنزل الله، وبالتالي هذا لا يعتبر من الكفر المخرج من الملة، بل لا يعتبر كفرا. قلنا له: وعلى مبدئك أنت، الذي يسجد لغير الله هذا أيضا حكم بغير ما أنزل الله، فهل هذا أو هذه المفردة داخلة ضمن الجنس الذي ذكرته أنت؟ أنت قلت بأن جنس الحكم بغير ما أنزل الله، جنس الحكم هو من الكبائر، أنت هكذا قلت. طيب، الآن هذه المفردة والتي هي السجود لغير الله، أوليست حكما بغير ما أنزل الله؟ هل هذه المفردة من الكبائر؟ أم أنها كفر أكبر؟ فبهت الذي كفر. نكمل، لماذا أنا ذكرت لكم هذا الكلام؟ ذكرت لكم هذا الكلام لأن هؤلاء يدعون بأن هذه الآية في الهدي، يريدون أن يكذبوا سياق الآيات. الله يقول للنبي: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر والذين جاءوا ليحكموا النبي، يحكموا النبي، وذلك بقول الله تعالى: وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله، بل وأمر الله النبي فقال له: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن السياق كله يؤكد لك بأن آية المائدة إنما هي في التقاضي، في التقاضي وليس في كامل الهدي، إنما في التقاضي الذي هو من الهدي. ثم يكمل مولانا الكريم ويقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الإلهي ويقول سبحانه جل في علاه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. فمن باب أولى أن يكون الأمر الإلهي لأمة محمد، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ثم يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب تأمل أخي بارك الله فيك، تأمل هذه الآيات كلها، ألا تتكلم عن التقاضي وعن الحكم ووجوبه أن يكون بما أنزل الله؟ فإذا كان الأمر لأهل الكتاب أن يحكموا بالإنجيل، فمن باب أولى أن نحكم نحن بالقرآن. ثم هنالك نقطة أخرى، يقولون لك: نزلت في اليهود. طيب نزلت في اليهود، هل هذا معناه أن كل ما جاء ونزل في اليهود أو في الكافرين لا علاقة لنا به؟ إذن لماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه؟ ألم يخبرنا عنه حتى لا نقع فيما وقعوا؟ يا رجل، في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى جعل مجرد ترك العمل مسارعة في الكفر، وأقصدها هنا مجرد ترك العمل بالرجب. ثم تأتيك لحية سوء وضلال لتلعب في عقول الناس بشبهة بعينها. ثم بعد ذلك، وفي الآية 48 ماذا يقول الله؟ يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثم يأتي الأمر الإلهي: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بيّنت هذه الآية وكذا التي تليها أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى فقط للحكم به، وجعله حاويا لكل شريعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين من بعده أن يحكموا به وألا يتركوه وألا يتبعوا أهواء اليهود والنصارى. حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن يفتننا هؤلاء الكفار عن الحكم بالشريعة ولو بجزئية واحدة. ثم انظر رعاك الله في الآية التي تليها، في قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أنبأنا بكمال حكمه، أنبأك بكمال هديه وهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، وربط ذلك باليقين. فمن لم يحكم بما أنزل الله فلا يقين عنده بالله، لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبالعودة إلى الآية 44 عندما يقول الله سبحانه جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكذلك في الآية 45 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم في الآية 47 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الآن ركز بارك الله فيك كيف أن هذه الآيات الثلاثة ذكرت أوصاف الذي لا يحكم بمراد الله ولا يحكم بما أنزل الله. فآية ذكرتها بصيغة الكفر، وآية بصيغة الظلم، وآية بصيغة الفسق. هذه الآيات من سورة المائدة هي من أصرح الأدلة على وجوب الحكم بما أنزل الله وعلى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. الآن قد تخرج عليك لحية سوء وضلال وتقول ولكن الكفر المقصود كفر دون كفر، والظلم ظلم دون ظلم، والفسق فسق دون فسق. طيب فماذا نقول؟ نقول عليك أن تعلم رعاك الله بأن مجرد معرفتك لأسباب نزول هذه الآيات كاف بأن تعرف معنى الكفر والفسق والظلم الذي قصده الله سبحانه وتعالى. فقط أن تعرف أسباب نزول هذه الآيات التي ذكرنا، هنالك عدة أسباب. فهنالك روايات تقول بأن أسباب هذه الآية هو أنها نزلت في اليهود الذين عطلوا حد الرجم وبدلوه بالتحميم، وهنالك رواية تقول بأن هذه الآيات نزلت في دقيقة يا أخي، إذن وكنا نقول بأن هنالك روايات ذكرت بأن هذه الآيات نزلت في طائفتين من اليهود اختلفوا فيما بينهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، لكن الأرجح من الروايات هو أن سبب نزول هذه الآيات هو أن اليهود عطلوا حد الرجم وبدلوا. لماذا؟ لصحة الآثار الواردة حول مسألة سبب نزول هذه الآيات. إذ أن هنالك رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهنالك رواية عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهنالك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولاحظ رعاك الله أن رواية البراء بن عازب إنما رواها مسلم، وأما رواية أبو هريرة فرواها الإمام أحمد وأبو داود. الآن بغض النظر عن الرواة وبغض النظر عن من روى لنا هذه الروايات، لكن الأصح هي رواية البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه التي رواها مسلم. طيب هذه الروايات التي ذكرتها لك، رواية البراء بن عازب أو رواية أبو هريرة، اعلم رعاك الله بأنها قالت بأن سبب نزول هذه الآيات هو أن اليهود عطلوا حد الرجم وجاءوا ليتحاكموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حتى لا أطيل عليك وأقرأ لك كامل الروايات، أعطيك الملخص سواء من رواية البراء بن عازب أو من رواية أبو هريرة رضي الله عنهما. والملخص أن اختلفوا بسبب اليهود بسبب موضوع رجم الزاني. ومن ضمن الرواية أن هؤلاء كانوا لا يقيمون الحد وهو حد الرجم على الأغنياء منهم وعلى الكبراء وعلى أبناء الحاخامات، فالفقراء والعوام من الناس من اليهود أغاضهم هذا الأمر، فأرادوا أن يتوصلوا إلى حل وسط، فبدلوا الرجم بالتحمي. لكن هذه الروايات جاءت بعدة ألفاظ، لذلك أقول لك أنا مختصرا، لأن كل هذه الروايات، في رواية قال هؤلاء اليهود قالوا تعالوا نجتمع على شيء، يعني جمعوا بعضهم وقالوا تعالوا نجتمع على شيء بحيث أن يغيروا شرع الله. وفي رواية أبو هريرة قالوا، أي اليهود قالوا فاصطلحنا على كذا. وفي رواية أخرى قالوا فتكاتمنا على كذا. وفي رواية أخرى قالوا بدلنا. إذن الآن عندك أربع صيغ، ما هي هذه الصيغ؟ ووالله ما أتكلم عن ذلك إلا للأهمية والضرورة، حتى لا تستطيع لحية سوء وضلال أن تلعب وتدلس عليك. ركز. إذن الآن الروايات التي جاءت في أسباب نزول آيات المائدة، ذكرنا بأن أصح الأسباب هو ماذا؟ هو أن اليهود بدلوا شرع الله، فبدلوا حد الرجم إلى حد التحميم. لكن من خلال الروايات التي أثبتت ذلك، لاحظ أن الروايات جاءت بأربع مصطلحات. فاليهود لما تكلموا بالقصة مرة قالوا تعالوا نجتمع على شيء، ومرة قالوا اصطلحنا، ومرة قالوا فتكاتمنا، ومرة قالوا فبدلنا. طيب لماذا أنا ذكرت لك أقوالهم؟ من أجل نقطة في غاية الحساسية لعب فيها المرجئة المضللة عليهم من الله ما يستحقون، وكذا أدعياء السلفية. إذ أن مناط الكفر في فعل هؤلاء، مناط الكفر ليس الجحود والاستحلال كما ادعت لها السوء والضلال. لذلك نقلت لك أقوالهم من ألسنتهم، وأعني اليهود. قالوا تعالوا نجتمع، قالوا اصطلحنا، قالوا تكاتمنا، قالوا بدلنا. أين هو لفظ الجحود والاستحلال؟ أين هو؟ إذن مناط الكفر عند هؤلاء ما هو؟ أنهم تكاتموا وحرفوا وامتنعوا واتفقوا على تغيير شرع الله في حكم الزاني، مع أنهم يعلمون بأن حكم الله هو الرجم. إذن هم يعلمون ويدركون بأن حكم الله أحسن من حكمهم. هم لم يفضلوا حكمهم على حكم شرع الله، إنما فعلوا ذلك للمصلحة. قالوا اصطلحنا، قالوا تكاتمنا، قالوا بدلنا. إذن مناط الكفر هو التبديل، مناط الكفر هو ماذا؟ الترك، يعني ترك حكم الله. لذلك وصفه الله في أول آية، يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فسمى الله ترك حكم الله بالمسارعة بالكفر. لكن لحسوء الضلال ماذا تقول لك؟ تقول لك لا يكفر الحاكم إلا أن يستحل أو أن يجحد، كذبوا ورب محمد. وأما هذا القول لا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله إلا أن يستحل أو يجحد، فهذا القول في الهدي لا في التقاضي. وحتى وإن كان في التقاضي، وإن صح عن ابن عباس كفر دون كفر، فإنما يكون ذلك في حالة بعينها من الحكم، والتي هي أن يكون الحاكم حاكم بما أنزل الله في كل المسائل، ولكن في مسألة بعينها حكم لشهوة أو مثال رشوة أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بأن هذا كفر دون كفر، لأن هذا من الحد. يضحكون على الناس ويلعبون بهم ويقولون بأن آية المائدة إنما مناط الكفر فيها ماذا؟ الجحود والاستحلال. هل اليهود استحلوا؟ هل اليهود رفضوا؟ هل اليهود ردوا وجحدوا؟ لا، بل ماذا فعلوا؟ بدلوا من ألسنتهم، وليس من كلامي، من ألسنتهم. هم الذين قالوا فبدلنا، هم الذين قالوا فتكاتمنا، هم الذين قالوا فاصطلحنا، أي من باب المصلحة. عين ما يفعله كفار زمانكم، إيش يسوي؟ يجيب لك قانون ويقول لك هذا للمصلحة. الله يقول حكم ذلك كذا كذا، هو يقول لا، بل حكم ذلك كذا. طيب، أيضا حتى لا يلعب عليك مدلس، تلون عليك أوصاف الله التي وصف بها من لم يحكم بما أنزل الله، فتارة بالكفر وتارة بالفسق وتارة بالظلم. اعلم رعاك الله بأن الأوصاف الثلاثة هي متناولة للكفرين الأكبر والأصغر، ولكن في السياق المذكور إنما تتناول الكفر الأكبر. بل ومن لسانكم تقرون بأنها نزلت في اليهود، فهل يقال فأولئك هم الكافرون؟ أي أن اليهود كفر دون كفر؟ من ألسنتكم قلتم أنها نزلت في اليهود، فهل يقال كفر دون كفر في هذه الآية وهي الواصفة لليهود ولما فعل اليهود؟ لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن هنالك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، ولكن ما هو الصحيح منها؟ الصحيح منها بأن الأوصاف الثلاثة والتي وردت في موصوف واحد وهو الكفر الأكبر، لأن الكافر الظالم والفاسق هو أشد من الكافر الغير ظالم، يكون الظالم هو أشد من الكافر العادي الذي يرتكب الكفر، لكن الظالم هو الذي يرتكب الكفر البواح والردة المغلظة، فيقال عنه بأنه كافر ظالم فاسق، لأن الكفر، لأن الظلم معناه الكفر، ومعناه الكفر الأكبر، وذلك بقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم ها هنا هو الشرك، وهو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وكذلك في الفسق بقول الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، بل حتى شيوخكم أنتم والذين تستدلون بأقوالهم هم من وصف الذي لا يحكم بشرع الله بهذه الأوصاف مجتمعا مشيرا إلى الكفر الأكبر. فهذا ابن باز في رسالته نقد القومية يقول وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. وأما الشنقيطي فيقول وذلك في الأضواء في الجزء الثاني في الصفحة 104، يقول الشنقيطي ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرجة عن الملة. طيب، الآن قد يقول أحدكم ولكن من أين جئت بهذا المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنه الكفر الأكبر؟ بداية، إذا لم تقتنعوا بكل ما سبق من أدلة ومن ألسنة اليهود أنفسهم فتعالوا إلى أقوال الرجال فأنتم عباد الرجال. ها هو الشعبي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وأما الكافرون فقصد بها أهل الإسلام، وأما الظالمون فقصد بها اليهود، وأما الفاسقون فهم النصارى. هذا الشعبي رحمه الله. لذلك الشنقيطي لما نقلت لكم قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقال ظلمه وفسقه وكفره كلها مخرجة من الملة، هو الذي رجح قول الشعبي، فيقول أيضا في الأضواء وأعني أضواء البيان في الجزء الثاني في الصفحة 92 ماذا يقول الشنقيط؟ يقول والظاهر المتبادر من سياق الآيات أن الآية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين مع اليهود، يعني مع اليهود المسلمين نازل معهم، ثم أكمل وقال لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا مسلمي هذه الأمة فلا تخشوا الناس والظالمون هم اليهود. إذن الكافرون هم المسلمون. هذا اختيار من؟ هذا اختيار الشعبي الذي رجحه الشنقيطي، فقال أولئك هم الكافرون يعني المسلمين والظالمون هم اليهود. لماذا؟ لما قال الكافرون هم المسلمون قال لأن الله تعالى قال قبلها مخاطبا مسلمي الأمة فلا تخشوا الناس، وقال والظالمون هم اليهود لأنه قال قبلها وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، ثم قال والفاسقون هم النصارى لأنه قال قبلها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. جاء ذلك في أضواء البيان في الجزء الثاني في الصفحة 92. وهنالك أقوال كثيرة جدا لأهل العلم، لكن لا أريد أن أطيل، لكن سنأتي إلى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. جاء هذا الكلام على خمس طرق أو ربما ست طرق: طريق بلفظ كفر دون كفر، طريق بلفظ ليس الكفر الذي تذهبون إليه، طريق بلفظ ظلم دون ظلم وفسق دون فسق إلى آخره، لكن كل هذه الطرق كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، كلها فيها هشام بن حجاج. ومع ذلك سأسلم جدلا بأنها صحيحة 100%. إذا قول ابن عباس هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طيب تعال معي الآن، تعال، إن صح هذا القول فهذا في زمانه. لذلك البارحة قلت لكم لا بد أن تعلم بداية تاريخ الشرك في الحكم بغير ما أنزل الله. لذلك انتبه وركز، إذا صح قول ابن عباس فهذا في زمانه. زمان ابن عباس كان زمن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والخليفة الأول من خلفاء الدولة الأموية. طيب ماذا كان يحكم وقتها؟ كان يحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى مع وجود بعض المخالفات ظلما وفسقا. هذا طبعا إن صح الأثر. طيب هذه من ناحية، لكن أكرر السند ضعيف. طيب هذا من ناحية. الآن سألجمكم وفق طرائقكم في عبادة الرجال. أنتم تقولون بأنه كفر دون كفر وتشترطون الاستحلال وترفعون رؤوسكم بهذا الأثر الضعيف. طيب من الذي سيخفض لكم رؤوسكم؟ لسنا نحن. تعال أقول لك من. كلما رفعتم رؤوسكم بهذا جاءكم أهل العلم ليخفضوا رؤوسكم وتدسوها بالتراب كالنعام، ولا تجرؤون أن تذكروا هذه الأقوال لعلماء تدعون وصلا بهم. أنتم تتمسكون بأثر من؟ بأثر ابن عباس. طيب ماذا يقول لكم الشيخ أحمد شاكر؟ يقول لك الشيخ أحمد شاكر: وهذه الآثار عن ابن عباس كفر دون كفر، هذه الآثار مما يلعب به المضللون في عصرنا. عجبك هذا الصاروخ يا مزبلي؟ اسمع ماذا يقول أحمد شاكر. يقول: وهذه الآثار عن ابن عباس قوله كفر دون كفر، هذه الآثار مما يلعب بها المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراءة على الله، حيث يجعلونها عذرا في إباحة القوانين الوثنية التي ضربت بلاد المسلمين. إيش رأيك بهذه السائقة من الشيخ أحمد شاكر الذي تدعي وصلا به فقط؟ لا، هذا الشيخ محمد بن إبراهيم ماذا يقول عن أثر ابن عباس: الذي كلما رفعتم رؤوسكم جاءكم سيف من شيوخكم. فهذا هو محمد بن إبراهيم يقول، وذلك في مجموع الفتاوى له في الجزء 12 في الصفحة 280، يقول: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأنه حكم الله وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر. وإن قالوا أخطأنا، وإن قالوا حكم الشرع أعدل، هذا القول أين قاله؟ قاله في الفتاوى في 12 في الصفحة 280. طيب محمد بن إبراهيم أصلا عنده رسالة بعنوان تحكيم القوانين، طيب ماذا قال فيها عن هذا الأثر بالتحديد والذي هو كفر دون كفر؟ ماذا قال محمد بن إبراهيم؟ يقول في رسالة تحكيم القوانين: القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، والذي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر، وذلك إذا حملته شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. الآن يخبرك محمد بن إبراهيم بأن هذا الأثر يا غبي لا يستخدم في التقنين، إنما يستخدم بحاكم يحكم بكل أموره بما أنزل الله، ولكن لشهوة أو لرشوة في مسألة بعينها، هنا نقول إذا استحل يكفر، وإذا قال بأن حكم الله أعدل لا يكفر، فقط في هذه الحالة. طيب على ماذا استند محمد بن إبراهيم؟ استند على كلام ابن تيمية الذي أيضا تدلسون عليه، لكن عندي هنا مفارقة، أو تذكرت أمر قبل أن أنتقل إلى ابن تيمية رحمه الله. تذكرت أمر أحد المزابلة البارحة، بالتحديد البارحة أحد المزابلة أراد أن يدلس ويلقي شبهة كعادته في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، فاختار قولا للشيخ محمد بن إبراهيم بأن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول لا يكفر إلا إذا استحل، ويعني ها هنا من حكم بغير ما أنزل الله. طيب ماذا قال هذا المدلس؟ قال بالحرف، انتبه إلى ألفاظه لأن فيها تدليس واضح. ماذا قال؟ قال بأن الشيخ محمد بن إبراهيم قال بأنه لا يكفر حتى يستحل، وحتى يعتقد بأن حكم، وإذا اعتقد أن حكم الله أكفر فهذا حكم الله أعدل فهذا كفر دون كفر. طيب، ولكن قبل أن ينقل قول محمد إبراهيم دلس في مسألة في غاية الأهمية. إيش قال؟ قال: وقد قال محمد إبراهيم في رسالة وجهها إلى مكتب معين. أنا الآن أقول مكتب معين، الآن بعد قليل سأقول لك ما هو هذا المكتب، لأن هذا الغبي لم يفهم ما يقرأ. فقال: وكان ذلك بعد 4 سنوات من رسالة تحكيم القانون. شوف التدليس، تعلم لماذا قال، تعلم لماذا قال بأن رسالته الثانية بعد 4 سنوات من رسالة تحكيم القوانين؟ قال ذلك ليدلس على المستمعين، فيضع في فهم المتلقي أن محمد بن إبراهيم تراجع عن رسالة تحكيم القوانين. لذلك ماذا قال؟ قال بعد 4 سنين من رسالة تحكيم القوانين. شوف الزندقة، شوف طريقة التدليس، حتى المستمع يخيل إليه بأن محمد بن إبراهيم تراجع عن رسالة تحكيم القوانين. يعني يا زنديق، تترك رسالة تحكيم القوانين كلها ثم تأتي بقول لمحمد بن إبراهيم في رسالة وجهت إلى مكتب، الآن ستأخذ هذا الصاروخ. فنقل هذا الزنديق قول الشيخ محمد بن إبراهيم، والذي يشابه قوله الذي نقلته لكم من رسالة التحكيم بأن أثر ابن عباس كفر دون كفر لا يطلق إلا بحالة بعينها. ولكن ما هو تدليسه؟ تدليسه بأن جعل ذلك بعد رسالة التحكيم ب4 سنوات، يعني حتى تفهم أنه محمد بن إبراهيم تراجع عن رسالة تحكيم القوانين. زندقة ما بعدها زندقة. وأما ردا على زندقتك وعلى القول الذي اخترته يا غبي، ووالله سمعتك بأم أذني وأنت لا تجيد أصلا قراءة عنوان الرسالة، فقرأ وقال: رسالة إلى مكتب في دلهة، وهي دلهي، ودلهي هذه عاصمة الهند. يعني أن الرسالة موجهة إلى دار الإفتاء وإلى مركز الإفتاء في دار الهند، في الهند. طيب يا غبي، يا غبي، لو أن محمد بن إبراهيم يقصد الحكم الذي هو التحاكم والتقاضي، يا غبي، الهند من الذي يحكمها؟ هل الذي يحكمها هم المسلمون يا غبي؟ أي عقل عندك؟ يعني تبحث وتفتش لتجد ولو مجرد شعرة تنصر فيها مذهبك؟ يا غبي، الهند يحكمها المجوس، يحكمها عباد البقر الكفار يا غبي. كيف يقول لهم هذا كفر دون كفر؟ هل أنت غبي؟ إنما كلام الشيخ محمد في هذه الرسالة كان لدار الإفتاء، أي كان يتكلم عن الهدي، يعني الذي يحكم بغير ما أنزله في مسائل الهدي وليس في مسائل فض النزاع يا أحمق. وإن كان في مسائل فض النزاع ضمن المحكمة الشرعية الإسلامية المتواجدة في الهند، فإننا نقول إنه كان يقصد عين كلامه عندما قال في رسالة تحكيم القوانين: أما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، والذي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر، وذلك أن تحمله الشهوة أو الهوى على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. هكذا توزن الأمور يا جهلة. طيب، محمد بن إبراهيم